فلو تأملنا ما يتلى علينا دوما من آيات كتاب الله لوجدنا أن حق الله على العبيد في توحيده جل وإخلاص الدين له وعبادته إياه لوجدت أن هذا الأمر أمر التوحيد دائما يترتب عليك في كثير من آيات القرآن. يعني لا أقول ولما إذا قلت إن نحو كله في القرآن الكريم يعالج عن قضايا التوحيد بل وأكثر أحباب إلى شرع هنا هذه الآيات تحدث الله تبارك وتعالى عن توحيد الربوبية وأقام به الحجة على المشركين في توحيد الألوهية. العلماء يقولون أن التوحيد تحصيل وذلك التوحيد هو الذي خلق الله خلق الخلق وما خلقكم جنة وإنس إلا ليعبدون. العلماء قالوا من معاني يعبدون يعني ليوحدون حتى لو قلنا ليعبدون يعني ليصلوا وليزكوا التوحيد لا بد للعبادة منهم. فلو أن الإنسان صلى لله ولغير ذلك لبطل الصلاة ولا ما صح. ولو زكى بقصد أن يطيع الله عز وجل ثم قال هذه الزكاة لله وإن رأى لفلان لما قبل. قال الله عز وجل كما عند نذكر الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه في الولد فهو الذي أشرك وأنا منه براء. فهنا توحيد الربوبية معناه أن توحد الله بأفعاله يعني أن تعتمد أنه لا خالق ولا راس ولا مدبر ولا محيي ولا مميت ولا الا الله. وعاوز اقول لك ما تستغربش ان المشركين ما اختلفوش فيما بينهم ولا بينهم وبين المؤمنين هذه القضيه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم الى ترك عباده بالاصنام كانوا معترفين ان الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض قل له يا نبي لأبي جهل وعقبة وشيبة ووليد وهؤلاء النظر قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. ما يقولوش رمل ولا ذات ولا العزى ولا مناة ولا كلمات. امال ليه يختلف معاهم تعالى؟ ما هو يقول الله هو وليس كوم الخلق ولا يقولون الله وليس كوم الخلق وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله وليس كوم نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد ان يقولون الله. نحن هم يعني قولوا ماذا نحن نعتقد ان الخالق هذا هو الله بس احنا بنقول ان احنا قدم في الارض اننا نعبد هؤلاء لانهم رموز لاناس صالحين او عندهم لانها اصنام خلقت من طين الارض او اوجدتها من طين الارض فلا تعصي الله فهي يعني ايه بس بتلك دور الوسطى بينه وبين الخالق هو الله هو الله. بس مشكله يعني قول الإله لله يقولوا لا ما نقبلش أن تجتمع الإله كلها في إله واحد وجعل الإله إله واحد. طيب هنا قال الله ما تقبل من نبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هلاك الأمم المكذبة للرسل الظالمة لأنفسها قل الحمد لله على ما ذكرنا لك وسلام على عباده الذين اصطفى الذين قصصنا عليهم خبرهم وسلهم بعد هؤلاء بعد أخبار هؤلاء الله خير أما يشركون به من الأصنام وصور الصالحين وغير ذلك الله خير أم هؤلاء الذين عبدوهم مع الله ولله خير وإن لم يكن أم يعني الله خير أم هؤلاء؟ من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها خير أم أصنامكم؟ هل خلقت من ذلك شيئا؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون يعني يسوون بالله غيره، رغم ان غيره لا يقل من ذلك شيئا، ومحدش منهم قال ان هو الخلق ولا انزلت مطر ولا كلام من ذلك. اما من جعل الارض قرار ثبتت واستقرت عليها الحياه وجعل خلالها انهار لتشربوا ولتسقوا زروعكم وانعامكم، وجعل لها رواسي جبال ثبت الارض بها، وجعل بين البحرين حاجزا حتى لا يختلط المالح بالعذب ولا العذب بالمالح. أإله مع الله يفعل هذا؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ هم نفسهم إذا ركبوا في الخلق ولا يأتيهم الأمواج دعوا مين؟ دعوا الله مخلصين له الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لرجل اسمه حصين، قال له والد سيدنا يا حصين، وقال له هذا الرجل قل له يا حصين اسم ابي داود كم اله تعبد انت لك في الاله؟ قال له سبعه. سته في الارض وواحد في السماء. قال له طيب من لربتك وربتك؟ لما يعني في حصين في حاجه وجبت في الارض، انا عاوز زهيد زهيد بس اغنيه بقى لازم تتحقق. توافق على الزواج؟ ايه البعد فين؟ خلاص انت كسبت مستقبلك كله انت على مساله دي وترغب فيها وهتتحدث معاه. من لرغبتك؟ طب من لرغبتك لما تحس انك فقر وخلاص تبكى وهتموت؟ من لرغبتك ورغبتك؟ قال له الذي يسالناه. قال له خلاص يبقى اللي في الارض ملوش لازمه طالما في وقت الشده لا ينجبك الا هو، وفي وقت طمع لا ينجي رغبتك الا هو. قال له الذي قال سعد الذي في السماء ولا الذين في الارض. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض فإله مع الله وإلى ما يتذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. إذا كنت في مكان مظلم وعاوز بقى تستدل تنجو من أمواج البحر ولا تصل إلى مقر أو مرسى الأمان بعد أن كنت في صحراء أو مظلم وحد والكلام ده، من تدعو غيره سبحانه وتعالى؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي المطر تسوق المطر فيستبشر الناس بذلك الله مع الله تعالى. الله تعاظم وتقدس وتنزه عما يشركون. يعني اسالهم من يبدا الخلق ثم يعيد بعد فناء؟ ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم يعني على ذلك ان كنتم تعلمون مع الله غيره، هاتوا برهانكم على ذلك، هاتوا ادلتكم على ذلك ان كنتم صادقين. ولا برهان لكم. ولذلك لما نقول كده ربنا اقام الحجه على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه، يبقى خلاصه الخلق هذا الذي ظهرت اثار قدرته في خلقه، اليس الاولى بك ان تتوجه اليه وحده بالعباده دون سواه؟ فلان وفلان ولا كذا ولا كذا ولا المعبود الفلاني ولا كذا السيد الفلاني لا يملك لك شيئا، فاتجه الى الله انت بقى تقول لما يصلك ان الله حاشاه الله ومتى يغيب حتى يمكن ان تجعل بينك وبينه من ينجده ويغيبه. ولذلك شوف رب العالمين سبحانه وتعالى الايه سوره الاعراف، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، هذا كله خلقه واثار قدرته. الا له الخلق؟ سلمت انه خالق؟ سلم ان له الامر ليكتب فيك لما شاء. صلي اصلي، زكي ازكي، صب اخلص الدين اخلص الدين. ولذلك سيدنا عمر الخطاب عند قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال من كان له شيء بعد ذلك فلكم. حدش يقدر يقول أنا اللي خلقت، طب حد يقول لا أنا اللي أقدر أمر وأنا اللي أقدر أجازي وأنا اللي أقدر أدخل الجنة وأنا اللي أقدر. لا يملك أحد من ذلك شيئا، فأخلص دينك لله وأقم وجهك للدين الطيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يستمتعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا موحدين وأن يتوفانا موحدين وأن ينصرنا سرورا سيد الكاملين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.